بالقبور ونحو ذلك، مما يدل على أن هذا الأمر قد يقع فيه كل أحد، قد يقع فيه كل أحد، فيحذر الإنسان من ذلك. وأما مقصود الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أو لا يعبدون الأوثان، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 أدلة تدل على هذا. الدليل الأول قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر، هذا استفهام، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم من؟ اليهود والنصارى الذين أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل. والشاهد أين من هذه الآية؟ نعم، وجه الدلالة. نعم، اي وجه الدلالة. الآية واضحة أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ثم وقعوا في الشرك، ما وجه الدلالة للباب؟ نعم، أحسنت، أن هؤلاء أنزل عليهم الدين الحق وتعلموا الكتاب ووقعوا في عبادة غير الله، وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك، فهذا هو وجه الدلالة من هذه الآية. هناك أحيانا نقول هذا الشاهد، وأحيانا نقول هذا الدليل، ووجه الدلالة أي كيف جعل المؤلف أو المستدل هذه الآية أو هذا الحديث دليلا على هذه الترجمة. إذن وجه الدلالة أن هؤلاء أوتوا علما نصيبا من الكتاب ومع ذلك وقعوا في الإشراك بالله حينما آمنوا وصدقوا بالجبت والطاغوت. صدقوا بالجبت والطاغوت، والجبت والطاغوت اسمان لكل من عظم من دون الله عز وجل وقصد بالعبادة، وقصد بالعبادة، سواء كان شيطان أو حجر أو شجر ونحو ذلك، فكل ما قصد وعظم بالعبادة فإنه يدخل في هذين الاسمين. والجبت سيأتي تعريفه في الأبواب القادمة، وكذلك الطاغوت سيأتي تعريفه بدقة أكثر وأنواع الطواغيت. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من طغى، إذن كل ما تجاوز به العبد حده. فقال الله عز وجل عن هؤلاء الذين أوتوا نصيب الكتاب ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني قدموا طريقة الكفار على الذين آمنوا، طريقة من قال أن عزير ابن الله، فقالوا أن هؤلاء أهدى وهم على الطريق المستقيم بخلاف هؤلاء الذين آمنوا. ثم الدليل الآخر قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. بشر هي من صيغ المبالغة، أصلها أشر، لكن لماذا استخدمت بهذا الأسلوب أو بهذا الاستعمال؟ لماذا حذفت الألف؟ نعم، لكثرة الاستعمال، فيقال قل هل أنبئكم بشر، أي أشر من ذلك، يقول أشر بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي مرجعا ومآبا عند الله. من هم؟ قال من لعنه الله وغضب عليه، أي من طرده الله عز وجل وكتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. كيف تفسير هذه؟ كيف تفسرون هذه الآية؟ الآن الآية تقول أشر الناس مرجعا ومآبا هم من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني الله جعلهم عبد الطاغوت. أحسنت أحسنت. الواو في عبد معطوفة على لعنه الله وغضب عليه، ثم من صفاتهم هذه الأمور، فتكون يكون معنى أن أشر الناس مرجعا ومآبا إلى الله عز وجل هو من لعنه الله، وهو من غضب الله عليه، وهو من عبد الطاغوت، وهو من عبد الطاغوت. وقوله وجعل منهم القردة والخنازير هذا حال جعله الله عز وجل لهؤلاء جزاء لما وقعوا فيه من الشرك. اتضحت الآن لكم؟ إذن وعبد الواو معطوفة على من لعنه الله وغضب عليه. ثم قال في الدليل الثالث وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم. ما معنى غلبوا على أمرهم؟ يعني مغلوبين أو كيف؟ غلبوا على أمرهم أي ظهروا، فكانت لهم الغلبة على غيرهم، مثل السلاطين، الحكام الكبار، المسؤولين، هؤلاء الذين ظهر أمرهم على من دونهم. قال وقال الذين غلبوا على أمرهم أي ظهروا بالأمر على من دونهم لنتخذن عليهم مسجدا. كيف نتخذ عليهم مسجدا؟ قالوا بالبناء حولها أو عليها أو بالصلاة إليها أو عليها، بالصلاة إليها أو عليها. إذن هذه من صور الغلو الذي يوصل إلى الشرك، من صور الغلو الذي يوصل إلى الشرك. ما الشاهد من هذه الآية لهذا الباب؟ نعم، أن هؤلاء قوم أو أقوام من أمتهم ظهر أمرهم وغلبوا على من دونهم، فأشاروا إلى البناء على المقابر والصلاة إليها، والصلاة إليها. إذن وقعوا في الشرك وعبدوا الأوثان، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان صنما أو غير صنم. ثم ذكر الحديث الدليل الرابع، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن. اللام هذه ماذا تسمى؟ توكيد. هذه نعم، هذه يقولون جواب القسم، يعني والله لتتبعن، والله لتتبعن، فهو خبر، يعني أقصد خبر أن الله أخبر بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. لتتبعن أي والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طريقة وطرق من كان قبلكم، من كان قبلكم ممن وقع في اتباع رهبانهم والأحبار الذين ضلوا عن سواء السبيل. قال من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مشابهة في الصورة والمعنى. والقذة ما هي؟ واحدتها يسمى أو مفردها القذذ، القذذ قذة واحدتها القذذ، وهذه اللي تستخدم في الريش، يستخدم في السهام. يقول حذو القذة بالقذة من شدة المتابعة، من شدة المتابعة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولماذا أتى بهذا المثال جحر ضب؟ نعم، نعم للتمثيل بسوء ذلك المكان، سوء ذلك المكان فهو أسوأ ما يدخل فيه، وقد يكون فيه يعني هوام ونحو ذلك، إما جن أو أفاعي حيات أو عقارب أو ضب. ولا يدل هذا أيضا على تحريم الضب، فقد جاء من حديث خالد بن الوليد، حديث ابن عباس أن خالد بن الوليد أكل عند البخاري ومسلم، أكل الضب وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني أهم اليهود والنصارى الذين سنتبعهم حذو القدة بالقدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني فمن غيرهم، فمن غيرهم، هم هؤلاء. هذا ما وجه الدلالة أو ما الشاهد في هذا على هذا الباب؟ ما الشاهد في هذا الدليل على هذا الباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون هناك أقوام سيتبعون اليهود والنصارى حذو القدة بالقدة، فيقعون في الكفر والشرك، فيقعون في عبادة الأوثان. نعم. ثم قال في الدليل الخامس، قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. ما معنى زوى؟ أي جمع لي الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها. اختلف العلماء هل هي رؤية منام أو كانت يقظة، ورجح بعضهم بأنها يقظة، بأنها يقظة، لأن الجمع لا يكون إلا في اليقظة. وأيضا ورد في الخندق لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شرارا فقال الله أكبر رأيت كذا وكذا، كسرى وقيصر، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهب له، يهب الله عز وجل له من الآيات ما لا يهب لغيره. قال إن الله زوى لي الأرض، جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض بجميع جهاتها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها، أي السيطرة والعلو، ولا ليس المقصود الملك يعني التملك عليها، وهذا هو الظاهر الآن، لكن الإسلام ما لم يترك مكان، الإسلام لم يترك مكان، فسيظهر هذا الدين، سيبلغ ملكها في السيطرة والعلو. ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين، قال الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنز من؟ الروم، والأبيض هو كنز كسرى. وهذه فيها إشارة وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيؤول إليه، بما سيؤول إليه. نعم، جمع، جمع علي. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي لا يهلكها الله عز وجل بسنة، بسنة بعامة أي بهلاك، بهلاك يعم الناس، بهلاك يعم الناس أو تعم هذه الأمة، مثل الجوع ونحو ذلك، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من غير أنفسهم، لا يكون لأحد من غيرهم متمكن على المسلمين، فيستبيح بيضتهم يعني ملكهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء الكوني الذي قدره الله عز وجل لا مرد له، قدره الله وفرضه فإنه لا مرد له، وهو القضاء المحكم المبرم، هذا إذا قدره الله عز وجل فإنه لا يرد. ولا يتعارض مع الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، نقول هنا القضاء المحكم لا يرد، وأما الآخر فإنه القضاء الغير محكم، القضاء الغير محكم المعلق، المعلق الذي علقه الله عز وجل بأمور متى ما فعلوا وقع لهم كذا. فبهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، أن الله عز وجل يقول يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، في القضاء المحكم المبرم من الله عز وجل. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. إذن استجاب الله عز وجل لنبيه هذا، فهذه من البشائر لهذه الأمة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غير أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. فيكون ربما فيه إشارة إلى أن سبب الهلاك الذي يكون بين المسلمين من أنفسهم، من أنفسهم خيانة غدرا إلى آخره. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع كل من في على الأرض حتى يكون، هذه حتى يسمونها الغائية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه، والحديث هذا متواتر وهو عند أبي داود وعند غيره. ثم قال وزاد وإنما أخاف على أمتي، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. والغالب في الأئمة المضلين أنه يطلق على علماء، لكنهم علماء سوء، علماء سوء، فلربما أفتوا بضلالة فهلكوا وأهلكوا من بعدهم، فزلة العالم يزل بها عالم، وهم علماء السوء. وقد يطلق أيضا على الحكام وأمراء الشر، على الحكام وأمراء الشر وأهل الفساد، وأهل الفساد، وكل من له سلطة وتغير واستطاع بأن يضل فإنه يكون من هؤلاء الأئمة. قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا فيه تحذير لهذه الأمة بأنهم لا يستدعون ولا يطلبون الحرب، لأن الحرب إذا نزل بقوم فإنه لا يرفع إلا بشق الأنفس، وبعد أن يكون له نصيب كبير من الأذى بالصغير والكبير. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. شوف انظروا هذه العلامات، وهذه من آيات النبوة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يحذون حذوة، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وأيضا من الشواهد وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي جماعة تعبد فئام، فئام يعني جماعة كثيرة من أمتي الأوثان باعتبار ما كانوا عليه. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. وهذول اللي يطلعون في الحرم أحيانا يقول أنا النبي وأنا كذا، بعضهم بعض العلماء حصر هؤلاء الذين ادعوا النبوة، فكل من كان له شهرة وأتباع يعد منهم. ومن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون عددهم 30 رجلا يزعم أنه نبي، ومنهم من مسيلمة، مسيلمة الكذاب. قال لا نبي بعدي، أي لا يكون هناك نبي بعدي. ومن الطرائف أن رجل لما سمع بهذا الحديث سمى نفسه لا، فسألوه من أنت؟ قال أنا لا، وأنا النبي الذي بعد محمد، لأن محمد قال لا نبي بعدي، يعني لا سيكون نبي بعدي، وهذا من تخلفه. قال لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذه من بشائر أيضا هذه الأمة، والذي يجب أن يحمل الناس على التفاؤل، يتفاءل الناس بأن الأمة لا تزال على خير. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني إما هو الذي هلك وإما بأنه هو الذي تسبب في هلاك الأمة. قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله ضمن لهذه الأمة بالبقاء، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل. والمسائل بمشيئة الله ستكون في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.